كلنا بننتظره، كلنا مستنيين اللي هيقوله النهارده. النغم والصوت اللي بيمتع ودن مصر وودن العرب، الفنان اللي شق طريقه بشخصيته بأدائه بأصالته بحبه بحنينه للأرض للإنسان لمصر للعرب، عبد الحليم حافظ. ويدخل الفنان عبد الحليم حافظ إلى المسرح ويستقبله جمهور الحاضرين بالتصفيق، ويترامى هذا التصفيق والصفير إلى أذهانكم جميعا، ويحيي الفنان عبد الحليم حافظ الجمهور الحاضر هنا، ويعتلي المسرح طفلتان وتقدمان الزهور إلى عبد الحليم حافظ، ويستقبله الكل هنا بالترحاب ويستقبله بالتصفيق كما استمعتم. ويعتلي المسرح أيضا أحد الشباب ويقدم له باقة من الورود، وطفل آخر، وهذا بلا شك يعبر أيضا عن تقدير الشعب المصري للفن المصري، ويعبر أيضا عن أصالة الشعب المصري تجاه أبنائه المخلصين في جميع المجالات، مجالات الحياة. احلى نهار. هنقول غنوة من الأغاني القديمة ألفها الأستاذ مرسي جميل عزيز ولحنها الأستاذ محمد عبد الوهاب. يا خليل قلب ليل ونهار ليل. لما نوصل نجمة ملهاش أي جار ولا نسكن لؤلؤة في أبعد بحار لما نوصل نجمة ملهاش أي جار ولا نسكن لؤلؤة في أبعد بحار يا يا يا يا يا حبيبي خدنا القمر لجزيرة أبعد من الخيال، لا شافت عين ولا ورت ببال. لجزيرة أبعد من الخيال، لا شافت عين ولا ورت ببال. لجزيرة أبعد من الخيال، لا شافت عين ولا ورت ببال. يا حبيبي يا حبيبي وصلنا فوق بر الأمان، افتح البيبان لقلبك ولشبابك ولحبيبك. ابعد الخوف عن رموشك، اوعى شيء في الكون يحوشك. ابعد الخوف عن رموشك، اوعى شيء في الكون يحوشك. ابعد الخوف عن رموشك، اوعى شيء في الكون يحوشك. غني ارقص اجري اجري اجري اضحك قول بحبك وانسى كل الدنيا. الدنيا مهما تكون غير عيوني، عيون حبيبك ما تشوفكش عيون. يا يا يا يا يا يا حبيبي. يرضيك نحب الحب ده ونعيش بعد احلم قد ايه شوفي وقتاني الاماني لحد فين شوفي بحلم بحلم قد ايه شوفي وقتاني الاماني لحد فين شوفي بحلم بحلم قد ايه يرضيك نحب بالحب ده ونعيش بعاد بالشكل ده يرضيك نحب بالحب ده ونعيش بعاد بالشكل ده يرضيك نحب بالحب ده ونعيش بعاد بالشكل ده عايز احس عايز احس ان ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون خدودك عايز احس بحب مالي كل لمحة من وجودك عايز احس ان ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون خدودك عايز احس بحب مالي كل لمحة من وجودك عايز احس ان ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون خدودك عايز احس بحب مالي لمحة من وجودك عايز احس ان ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون خدودك عايز احس اني حبيبك ولهيبي طفي لهيبك عايز احس اني حبيبك ولهيبي طفي لهيبك يا حبيبي يا حبيبي رجعنا فوق فوق فوق بر الأمان افتح البيبان لقلبك ولشبابك ولحبيبك ابعد الخوف عن رموشك اوعى الشيء في الكون يحوشك ابعد الخوف عن رموشك اوعى الشيء في الكون يحوشك ابعد الخوف عن رموشك اوعى الشيء في الكون يحوشك اجري اضحك قول بحبك وانسى كل الدنيا مهما تكون غير عيوني عيون حبيبك ما تشوفكش عيون يا دلوقتي غنوة تانية قديمة اسمها كامل الأوصاف تأليف الأستاذ مجدي نجيب وتلحين الأستاذ محمد الموم قلبي يا اللي دايب، يا قلبي يا اللي دايب، العيون السود رموشهم ليل، ليل بيحلم باللي غايب، اللي غايب تغني علمك بعيدة بعيدة قالوا شفايف قالوا شفايف ناس بتقول تنهيدة بعيدة بعيدة قالوا شفايف قالوا شفايف قالوا شفايف ناس بتقول تنهيدة وصرت استنى والنجم معايا دوبني ودوبنا في عيون الدلال استنى والنجم معايا سهران بيغني في عيوننا عسالة العسالة قالوا الصبر قالوا الصبر قالوا الصبر بحور بعيد بعيدة بعيدة قالوا شفايف شفايف ناس بتقول تنهيدة قالوا الصبر قالوا الصبر بحور بعيد بعيدة بعيدة قالوا شفايف قالوا شفايف قالوا شفايف ناس بتقول تنهيدة والنجم معايا دوبني ودوبنا في عيوننا عسالة العسالة وسهرت استنى والنجم معايا سهران بيغني في عيوننا عسالة العسالة قالوا الصبر قالوا قالوا الصبر بحور بعيدة بعيدة بعيدة قالوا شفايف قالوا شفايف قالوا شفايف ناس بتقول تنهيدة قالوا الصبر قالوا الصبر قالوا الصبر بحور بعيدة بعيدة وصرت استنى والنجم معايا دوبني ودوبنا في عيون العسالة العسالة ليه ليه ليه يا قلبي ليه دوبوني ليه يا قلبي دوبوني ليه توهوني غربوني توهوني غربوني ليه يا قلبي ليه توهوني ليه قربوني ليه يا قلبي ليه توهوني والنجم معايا دوبني ودوبنا في عيون العسالة العسالة ليه ليه ليه ليه يا قلبي ليه توهوني ليه قربوني ليه ليه ليه يا قلبي كامل الأوصاف. العيون السود خدوني من هواهم رحت غني وسادتي. تألق نجم سماء فن مصر، سطع نجمنا وشد أحلى نغمة مصرية. هكذا سيداتي وسادتي عشنا اللقاء الأول مع عبد الحليم حافظ. التقينا خلال هذه الوصلة الغنائية عاش اللي قال، الأغنية التي تعودنا أن نرددها مع عبد الحليم حافظ منذ انتصارنا المجيد في حرب أكتوبر. ويدخل الفنان عبد الحليم حافظ إلى المسرح الآن، وكما شاهدنا في الفقرة الأولى فهؤلاء الأطفال يقدمون له أيضا باقات الزهور تحية محبة للفنان عبد الحليم حافظ. Thank you. Thank you.

We'll

وابتدى خفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح. وفي لحظة وقفنا وابتدى خفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح. زي أوراق الشجر وقت الخريف رماها الريح رماها الريح رماها الريح. وفي لحظة وقفنا وابتدى خفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح. وفي لحظة وقفنا وابتدى خفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح. زي أوراق الشجر وقت الخريف رماها الريح رماها الريح رماها الريح. وفي لحظة وقفنا وابتدى خفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح. زي أوراق الشجر وقت الخريف وقت الخريف رماها الريح رماها الريح. سألنا رحنا لي أكبر من حبنا إيه إيه إيه. سألنا رحنا لي أكبر من حبنا إيه لكن ما طرش الخوف فينا وعرفنا وشفنا وحسينا. لكن ما طرش الخوف فينا وعرفنا وشفنا وحسينا. سألنا رحنا لي أكبر من حبنا إيه إيه. سألنا روحنا ليه أكبر من حبنا إيه. لكن ما ضلش الخوف فينا وعرفنا وشفنا وحسينا. لكن ما ضلش الخوف بينا وعرفنا وشفنا وحسينا. سألنا رحنا ليه أكبر من حبنا إيه إيه إيه. سألنا رحنا ليه أكبر من حبنا إيه إيه إيه. لكن ما طالش الخوف بينا وعرفنا وشفنا وحسينا. لكن ما طالش الخوف بينا وعرفنا وشفنا وحسينا. Thank you. الحب كله عيون وهم، لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشفايف. انت شايف الحب كله عيون وهم، لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشفايف. انت وانت جنبي في كل معادي معنا، بتروح بعيد ويا التنهيد، وانا بشوف لؤان هو اتنين سوا دايبين في لمسة ايد. انت شايف الحب كله عيون وهم، لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشفايف. انت شايف الحب كله عيون وهم، لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي هو كلام الشفايف. انت وانت جنبي في كل معادي معنا، بتروح بعيد ويا التنهيد، وانا بشوف لؤانا هو اتنين سوا دايبين في لمسة ايد. بتقولي بخاف نمشي ونبعد نبعد، ده الهوى جبار يلعب بينا، خايف من ايه في اجمل ايه من حضن الحب ده فينا. بتقولي بخاف نمشي ونبعد نبعد، ده الهوى جبار يلعب بينا، خايف من ايه في اجمل ايه من حضن الحب ده فينا. وتقولي شوف القمر ويا يا شوف القمر، بتقولي شوف القمر ويا يا شوف القمر، اللي كل العاشقين سهروا الليالي الليالي ليه. بتقولي شوف القمر ويا يا شوف القمر، بتقولي شوف القمر ويا يا شوف القمر، اللي كل العاشقين سهروا الليالي ليه. حلو القمر حلو القمر بس أحلى من القمر، لو نخلي عمرنا يوم ندوق الحب فيه. Thank you.